قال: نبه الإخوة عن الأذكار عند نزول البلد، مثل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إن شاء الله، جزاك الله خير. تنبيه في محله: نعتني بالأذكار يا أخوان، نحن محسودون على هذا الخير الذي نحن فيه. وقد سمعتم في كلمة الشيخ الآنسي حفظه الله يحيى هذه الإشارة، وأننا نحافظ على الأذكار جدا، فإننا محسودون من أعدائنا، يحسدوننا جدا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، آتيناهم ملكا عظيما. فنحن محسدون على الخير. حسدتنا اليهود على التأمين، كيف بالخير الموجود هذا الذي نحن فيه؟ محسدون عليه. حسدوا آل إبراهيم على ما هم عليه من الخير. فينتبه الذي عنده خير وعنده علم، ينتبه لنفسه من عين الشيطان ومن عين هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس، فإنهم يحسدوننا. يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. انظر، لما سمعوا الذكر يزلقونك بأبصارهم، وهذا احتمال الحسد وإصابته بالعين. فمن آتاه الله القرآن وحفظ القرآن يعتني بالأذكار. ربما أخوك يصيبك إذا علم قوة حفظك، فربما يصيبك وهو لا يريد الإصابة. وهكذا من فتح الله عليه في العلوم والتدريس والبحث والفقه وكذلك التأليف، يستعيذ بالله من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فإن أهل الخير محسودون. نحن في أمر عظيم، ما هو سهل هذا الذي نحن فيه والله، ما كل واحد يوفق له. هذا شأن عظيم ومنزلة رفيعة، فتحتاج إلى عناية بها، تحتاج إلى رعاية كذلك أيضا، وترعى ويعتنى بها بطاعة الله والإقبال عليه والتوكل عليه، وليكن ما كان. تؤمن عليه وتتوكل عليه وليكن ما كان بعد ذلك، ولا تشغل بالخلق عن الخالق، لا تشغل بالخلق عن الخالق. وعجبتني فائدة عن بعض السلف أنه قال: إذا حصل بينك وبين أحد من بعض ما يحصل بين الناس فلا تشغل به، إذا آذاك وحصل من جهته مساءلك لا تشغل به. ففي هذه الحالة قال: تشغل بالخالق سبحانه وتعالى، وتلتفت إلى الله جل وعلا، وسيكفيك الله شره، سيكفيك الله شره وما يسلطه عليك، وأنت قد ضرعت إليه سبحانه ولجأت إليه من هذا العدو، هذا الباغي الذي بغى عليك. فلا تشغل به ولا تبالي، تشغل بالله وبدعائه وذكره وعبادته. ما أجمل هذا، وهذا نغفل عنه نحن. فإذا حصل خصومة أو شيء تشغل بهذا العدو، هذا وهذا، وتنسى الله سبحانه، ربما يكلك الله لنفسك، لأنك ما لجأت إليه عندما حصل لك الضرر. فنحن في نعمة، نكرر ونقرر أننا في نعمة عظيمة محسودون عليها. يحسدنا اليهود والنصارى والصوفية والرافضة والإخوان المسلمون وأصحاب الجمعيات، كل هؤلاء يرموننا بأبصارهم، يحسدوننا ويتمنون أن يذهب هذا الذي نحن عليه. كما قال الله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذا شأنهم من قبل ومن بعد. ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هم يحسدوننا على إيماننا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا شأنهم، حسد عندهم عظيم، ما يرضون أننا نبغى على الإيمان وعلى العلم وعلى الدعوة وعلى الخير. أهل الباطل ما يرضون بهذا. على هذا يستعيد الشخص بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم ومن هؤلاء الشياطين. فعلى هذا يحذر الشخص من هؤلاء المختزلين الذين يختطفون طلاب العلم بين الفينة والأخرى، يأتوا بالحيل الشيطانية لإبعادهم عن الدعوة وإبعادهم عن الخير وإبعادهم عن شيوخهم وعلمائهم والناصحين لهم والمحبين للخير لهم يحذر منهم تماما. هؤلاء ما يريدون نبقى، يريدون مثل عساكر. هو عسكري يريدنا كلنا عساكر، هو قضاع يريدنا نضيع، ما يريدنا نبقى على هذا الخير. على هذا يحذر منهم، سواء كان رداد الهاشمي أو ياسر المعبري، فهؤلاء زائغون ضائعون، ضاعوا ويريدوا أن يضيعوا. فليحذرهم أهل السنة، هؤلاء المغازلين لطلاب العلم المضيعين لهم باسم كذا وكذا، فهو ضاع ويريد أن يضيع. والله إننا لنأسف أن يقطع طالب العلم شوطا في طلب العلم وأوقاتا نفيسة فيه وأعمارا فيه، ثم بعد ذلك يركن إلى هذا الضائع رداد أو إلى ياسر المعبري المتقلب الذي لا يثبت على شيء، تارة بتارة مثل حتى لها أكثر من وجه في لغة العرب، وهو كحتى تماماً متقلب، يستعمل كذا ويستعمل كذا على أوجه مختلفة، تارة يتراجع وتارة يرجع، ما ندري لأي شيء سيصير. هذا ما هو طيب عند السلف، هذه التقلبات. لذلك يقولون أهل الأهواء أكثر الناس ردة لأنهم يتقلبون. فنحن نحذر ياسر لا يختزل أحدا من الطلاب، ونحذر رداد أيضا أن لا يفعل ويترك أهل السنة على ما هم عليه. فإذا ضعت أنت لا تضيع، فلا تجمع بين آثام، قد ضعت وتضيع، لا تجمع بين آثام. فهذا الذي ننصح به الإخوان، أنهم لا يطاوعون هذا الضائع رداد، وهو أشد نكاية الآن بأهل السنة وأشد عمالة لغيره. ما أدري لصالح من هذا الرجل يعمل، ما ندري والله. تركونا نطلب علما يا أخي، تركوا إخواننا في الدعوة في اليمن يطلبون علما ويدرسون ويعلمون ويقبلون على الطاعة وعلى الخير. نحن قد نسينا هذه، ولكن يعيدون الأيام هذه ويرجعون ويكرون بأساليب ماكرة والعياذ بالله، يكرون علينا. كلما فتروا رجعوا بأساليب أخرى، فما أدري كيف الإخوة يطاوعونهم وكأن العمرة واجبة عليه. يا أخي أنت يساء بك الظن من إخوانك، والله يا أخي ما تستطيع، اجلس في بلدك حتى يسر الله من طريق طيب لا ريبة فيه، وليس عن طريق رداد ولا عن طريق ياسر الذين قد شوهوا عند أهل السنة. لا تشوه نفسك بالمشوه، بالمشوه لا تشوه نفسك بالمشوه، هذا رجل مشوه عند أهل السنة، ومن راح عن طريقه سيساء الظن به. فيحذر الشخص طالب العلم يكون فطنا نبيها، لا يضيع نفسه من أجل يذهب عمرة ويرى تلك الأماكن الجميلة الطيبة تتوق لها الأنفس ولا شك، لكن ليس عن طريق هؤلاء. ونحن معذورون إذ أننا لم نذهب، فهؤلاء قوم ضيعوا شبابهم وضيعوا أعمارهم، وقد استفادوا في طلب العلم وحصلوا على خير كثير، ولكن ركنوا إلى الدنيا. والله يقول في هذا الصنف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ويقول القائل: عنوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا فلما حصلوه وحشروا وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا فمالوا إلى الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرروا. فمالوا إلى الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرروا. فيا علماء السوء أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير؟ فيا رداد أين عقلك وأين العلم الذي استفدته والمنزلة التي كنت فيها؟ والله أنا ناصح لأنني أحبك أنت، وأنت كذلك أيضا تبادلنا المحبة ونحترمك وتحترمنا، لكن بيننا وبينك الدعوة، وبيننا وبينك الاستقامة على المنهج السلفي. فإذا عوج أحدنا فذهب ما كنا عليه من المحبة والوئام والترابط. فنرى فيك عوجا الأيام هذه، ونراك فيك جرأة على شيخك يحيى الذي رباك واحترمك وأظهرك للناس، أظهرك للناس وأظهر غيرك للناس يا قليلين معروف، من أين عرفتم أنتم؟ والله إنكم مجاهيل، من أين عرفتم؟ إنما عرفكم بالناس شيخكم، مدحكم وأعطاكم بعض الأشياء ثم تجازوه جزاء سنمار، صلى الله العافية والسلامة. نحن نتألم جدا كما تألم من قبلنا على هؤلاء المساكين الذين كانوا في خير، كانوا في خير وعلى دعوة، وتسمع لهم وتسمع نصحا عظيما مدعما بالأدلة وقوة في الإلقاء، ضاع هذا من أجل ركن ولا من أجل سارية؟ صحيح والله ضاع هذا كل الذي كان عندهم. فآه من دهر خؤون أهله لا يرون العلم للدين شعارا، طلبوا علما بماضي عمرهم، حالهم أحسن إذ كانوا صغارا، فإذا ما الشيب في أذقانهم ملأوا الآفاق ظلما وبوارا. فآه من هؤلاء الذين كانوا على خير وصاروا الآن لا يرون العلم للدين شعارا، يرون كذا وكذا من الرتب. هذا شأن أناس غير الذي أنت اختارك الله له، فلا تكن في الحضيض. هذا ناس سيقومون بها أعلم منك بها، وأخبر منك وأحدق منك وأبصر منك بها، كل ميسر لما خلق له، لعل الله اختارنا واختاركني غير هذا الأمر الذي أنت فيه. فلا تضيع نفسك، لا تضيع نفسك، وعد عن قريب خير لك والله، إخوانك سيحتضنونك ويرحبون بك ويفتحون صدورهم لك إذا رأوا إقبالك على العلم وترك هذا الحال الذي أنت فيه. نفخوهم وعظموهم وضيعوهم. الناس يشتغلون فينا من التحت من إخوان المسلمين، والله يشتغلون فينا، وهؤلاء مغفلون ما هم مدركين من الذي يحاك بهم. صحيح. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت.